بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد كان آخر ما درسنا فيما يتعلق بقضية أدلة التشريع تكلمنا عن القرآن الكريم، وفي هذا الدرس إن شاء الله نتناول السنة النبوية وعلومها. فالسنة باعتبارها مصدرا تشريعيا هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فالسنة القولية مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وتراني في ليلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجة. والسنة الفعلية مثل ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات، يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر ب5 ركعات، ولا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. وهذا أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. مثال السنة التقريرية ما رواه أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. هذه سنة تقريرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. أما منزلة السنة من القرآن، فمقام السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن على وجوه، يعني هناك 3 أقسام فيما يتعلق بعلاقة السنة بالقرآن. الوجه الأول تقرير السنة للأحكام التي جاء بها القرآن، حيث مثلا نجد في السنة الأمر بالصلاة وبالزكاة والصيام والتوحيد والنهي عن الشرك، فالأمر ببر الوالدين وصلة الرحم ونحو ذلك، فهذه كلها تأتي موافقة لكتاب الله مقررة له، فيكون مجيء السنة بنفس موضوعات القرآن الكريم هو من باب توارد الأدلة على الموضوع الواحد. القسم الثاني أن تأتي السنة بأحكام لها أصل في الكتاب، كنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، ونهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وأصل هذا التحريم راجع إلى قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقد أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحمر الأهلية وذوات الأنياب من السباع والمخلب من الطير من الخبائث المحرمة وليست من الطيبات، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها فإن هذا بيان لوصفه ويحرم عليهم الخبائث. فتأتي السنة بأحكام لها أصل في الكتاب. الثالث ذكر أحكام استقلت السنة ببيان حكمها لم ترد في كتاب الله تعالى. وهذا القسم هو من أخطر أقسام السنة، لأنه يتعرض لطعن يعني الضالين المبتدعين ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين. فالسنة اشتملت على أحكام مستقلة لم ترد في القرآن الكريم، إلا بتندرج تحت العمومات مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن هذا القسم من السنة، وهو السنة التي تأتي بأحكام غير موجودة في القرآن الكريم، مثل تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح. وهذه الأحكام كثيرة جدا، قد تكون مثل ما في القرآن بل ربما أكثر مما احتواه القرآن الكريم من الأحكام. أما القسم الرابع

وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للأنبياء الاجتهاد في الأحكام الشرعية والأمور الدينية، واحتجوا على ما ذهبوا إليه بأنه سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كما خاطب عباده، وضرب له الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين. فإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع مع كونه معرضا للخطأ، فلا أن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى. واستدلوا على ذلك الذين يجيزون الاجتهاد، جمهور الأمة الذين يجيزون الاجتهاد في الأمور الدينية. يعني الخلاف بين المسألتين خلافا يعني غير حقيقي، لأن حتى الذين يقولون بأن النبي يجتهد في الأمور الدينية يقولون إنه إذا أخطأ في اجتهاده فإن الوحي لا يقره عليه بل يصوبه له في الحال، فعاد الأمر إلى الوحي. فالذين قالوا بوقوع الاجتهاد منه في الأمور الدينية استدلوا بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ووجه الاستدلال أن عدم الأمر الجازم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة وبالسواك مع كل وضوء صادر منه، يعني هذا اجتهاد منه، وكان يمكنه أن يأمر بذلك فيصبح ما أمر به واجبا، فالذي منعه من هذا المشقة التي تلحق الأمة بسبب ذلك، فامتناعه عن الأمر بذلك هو اجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم خشية حصول المشقة بإيجاب ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه، يعني لا يقطع ولا ينزع خلاه، والخلا هو الحشيش والرطب من النبات، ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، نوع من الحشائش، فإنه للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر. وهذا متفق عليه. وجه الاستدلال بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سارع بالموافقة على ما استثناه العباس، ولولا ذلك لشمل نهيه الإذخر، فلما سارع إلى الموافقة من غير انتظار للوحي علم أن هذا الاستثناء صادر عن اجتهاد. يعني نقول: ولما لم يستدرك عليه الوحي، حتى لو كان هذا اجتهادا، فبأن الوحي لم يستدرك عليه فهو هذا الاجتهاد يصادف يعني إيه مرضاة الله تبارك وتعالى. واجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل الفدية من أسرى بدر، فلامه ربه في ذلك، وهذا كان اجتهادا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الجمهور الذين يبيحون الاجتهاد ردوا على الفريق الأول بأنهم حملوا قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، على القرآن الكريم والوحي الذي أنزله الله تعالى، فلا يجوز أن يزعم زاعم أن كل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما أوحاه الله إليه، وأنه لا يتكلم كلمة إلا كذلك. فمن تأمل سورة النجم وجد أن القضية التي تتناولها السورة هي مصدر هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي القرآن. فالكفار يكذبون بنسبته إلى الله، والآيات تدلل على أنه من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أمر آخر ينبغي أن يلتفت إليه الباحث، وهو أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يصدر عن اجتهاد لا يصدر عن هوى، لأنه إذا كان متعبدا بالاجتهاد وبالوحي لم يكن نطقا عن الهوى بل هو الوحي. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت في بعض الأحيان عندما يسأل فلأنه لم يظهر له الحكم. على الأحوال كما ذكرنا قضية الاجتهاد في حق النبي عليه السلام، يعني حقيقة الأمر أن الفريقان الخلاف ليس حقيقيا، هو خلاف لفظي أو صوري، لأن من يقول بأنه يجتهد فيقول إنه إذا اجتهد فأصاب أقر على ذلك أقره الوحي، وإذا اجتهد فأخطأ فإن الوحي سرعان ما يصحح له وضح، فعاد الأمر إلى الوحي. أما حجية السنة فقد دل على حجية السنة القرآن في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والنصوص في ذلك كثيرة، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين يردون سنته. فعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا إخبار بالفرقة القرآنية، فرقة الضلة التي تسمي نفسها القرآنيين ويزعمون أنهم لا يحتجون إلا بالقرآن الكريم. فهؤلاء فرقة ضلة تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بظهورها، وقد تحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فنشأ قوم يسمون أنفسهم بالقرآنيين زعموا أن الواجب هو الأخذ بالقرآن دون السنة، وكذب هؤلاء فلو كانوا قرآنيين حقا لاستجابوا للقرآن الذي يأمرهم بالأخذ بالسنة. وقد كشف لنا أهل العلم عن المقاصد الخبيثة لهؤلاء، فهم يريدون التلاعب بكتاب الله ولكنهم وجدوا السنة بما فيها من بيان للقرآن عائقا يحول دون مرادهم، فرأوا أنه لا بد من إبعاد السنة من طريقهم ليتمكنوا من تحقيق مقاصدهم. ثم يناقش مسألة حفظ الصحابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على حفظ سنته وفهمها وتبليغها للناس. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلماذا كان الكذب عليه ليس كالكذب على غيره؟ لأن الكذب عليه سيقتضي إضافة شيء إلى الشريعة ليس منها، واضح، وبالتالي يبنى عليه أحكام، فهذا يدل على حجية السنة. كذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفصل كلامه تفصيلا ويتأنى في إلقائه كي يفهمه أصحابه الذين يسمعونه ويحفظه ويبلغه الناس. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفقهه كل أحد لم يكن يسرده سردا. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يحفظون سنته ويعونها ويبلغونها. روى الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. وأخرجه أبو داود والترمذي بلفظ نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي بعض الأحاديث فرب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن هذا يدل على إيه؟ يدل على أن السنة مصدر مصادر الفقه، الذي يحفظ الحديث ويؤديه دون أن يفقهه فهو يؤديه إلى من هو أفقه منه، فالذي هو أفقه منه إذا بلغه الحديث يستطيع أن يستنبط منه الأحكام، فهذا أيضا دليل على حجية السنة الشريفة. حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك كانوا يلازمونه ويحفظون كلامه ويراقبون أعماله وتصرفاته ويشهدون أحكامه وقضاياه وفتاويه. وكان الذي لم يشهد يتعلم من الذي كان شاهدا حاضرا. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره. ما الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي نزل من الوحي؟ ما الذي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا نزل فعل مثله، وهذا في صحيح البخاري. فعمر كان يتناوب مع جاره الأنصاري النزول من عوالي المدينة إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين القيام بأعمالهم والتفقه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما فيما يتعلق بتدوين السنة النبوية، فقد كان العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ من كتاب، والذين يجيدون الكتاب أعداد قليلة في كل قبيلة، وكانوا مطبوعين على الحفظ، يسمع أحدهم القصيدة أو الخطبة فيحفظها عندما يسمعها لأول مرة. وقد استمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكروا، غداة غد أم رائح فمهجروا. هذه القصيدة تقرب من 70 بيتا، فحفظها ابن عباس، وابن عباس كان صغيرا في السن، حفظها حين سمعها من أول مرة 70 بيتا. فالعرب كانوا أوتوا قدرة أو حافظة قوية جدا، فلذلك كانت صدورهم هي مستودع علومهم وأشعارهم وأدابهم. من أجل هذا، وحتى لا تختلط السنة بالقرآن الكريم، وكي لا تتوجه الجهود إلى التدوين فيشتغل الصحابة عن مهمات خطيرة نيطت بهم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عن تدوين سنته. ففي البداية منعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة خشية أن تختلط بالقرآن، ولم يأذن لهم في بداية الأمر بتدوين شيء غير القرآن. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني غير القرآن فليمحه، من كتب عني غير القرآن فليمحه. وفي رواية الترمذي: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بتدوين كلامه وسنته. من هؤلاء عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وهذا رواه أبو داود. وكان عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يسمي ما كتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقة، أي اللوحة الصادقة. ومن الصادقة كان يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله ابن عمرو بن العاص. ومن الذين كتبوا شيئا من الحديث عبد الله بن مسعود وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، فقد أخرج الحافظ بن عبد البر عن مسعر عن معن قال: أخرج لي عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود كتابا، وحلف لي أنه بخط أبيه بيده، وطلب الصحابي أبو شاه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وعن إبراهيم التيمي قال: حدثني أبي قال: خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من أجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة.

صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بني قريظة بعد معركة الخندق، وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة كما في البخاري. فلما كانوا في الطريق حضر وقت العصر، فقال بعضهم يجب أن نصليها في وقتها، لأن الذي أراده منا الرسول صلى الله عليه وسلم سرعة النهوض إلى بني قريظة، ولم يرد منا تأخير الصلاة. وقال فريق آخر لا نصليها إلا عندما نصل إلى بني قريظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ففريق نظر إلى المعنى وفريق نظر إلى اللفظ، ولم يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمرن أصحابه ويرشدهم إلى الاجتهاد، فقال للرجل الذي قال له إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يريده أن يلاعن امرأته ويطعن في نسب هذا الغلام، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ والأورق هو ما كان لونه لون الرماد أو الأسمر، أما في الإبل فالأورق هو ما في لونه بياض إلى سواد. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى ترى ذاك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال ولعل هذا عرق نزعه. والحديث متفق عليه. طبعا الحديث هنا واضح جدا أنه يشير إلى علم الجينات، الجينات، لأن ممكن أن الصفة الوراثية تنتقل من إيه؟ من أحد الأجداد من أعلى، فتكون كامنة أو يعني غير ظاهرة في الأجيال التي ظهرت، وتظهر بعد ذلك بإيه؟ بجيلين أو ثلاثة، شيء عادي يعني، هذا وارد في علم الإيه؟ الجينات وهذه العلوم الوراثية يعني. فهو نفس المنطق يعني، قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر، يعني الغالب فيها أنها حمراء لأنها تتناسل فتأتي بنفس اللون. قال فهل فيها من أورق؟ واحد كده رمادي. قال إن فيها، فيها أورق يعني إيه؟ ليس كباقي أخواته أحمر يعني. قال فأنى ترى ذلك جاءها؟ جالها منين؟ قال عرق نزعها، يعني جاءت من إيه؟ من جيل من الأجيال المتقدمة من الأجداد، الجين موجود وبينتقل لكن بيظهر في وقت معين. قال ولعل هذا عرق النزعة، فممكن اللون هذا الطفل الذي ولد لك وارثه من أحد إيه؟ أجداده. فقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا السائل أن يقيس مخالفة لون ولده له على مخالفة لون ولد الجمل لوالده، وهذا الذي يسمى عند أهل الأصول بقياس الشبه. فهذا تمرين على الإيه؟ الاجتهاد، لأن القياس هو صورة من صور الاجتهاد. خلاصة القول في هذه المسألة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجتهدون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل كان اجتهادهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا يرجع إليه؟ لا، لم يكن أصلا يرجع إليه، لأن هذا الاجتهاد إذا علم به الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق عليه فإنه يعد من السنة التقريرية، فتصبح الحجة في تقرير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ننتقل إلى تاريخ الفقه الإسلامي في عصر الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابتدأ عصر الصحابة رضي الله عنهم بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمر إلى نهاية عصر الخلفاء الراشدين. ومع أن الصحابة كان لهم وجود ظاهر بعد ذلك، إلا أنهم أصبحوا قليل العدد بالنسبة إلى غيرهم، كما أن تأثيرهم في تسيير شؤون الدولة تناقص كثيرا. ثم يناقش أو يوضح مكانة الصحابة ودورهم في اتجاه الشريعة الإسلامية. يقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الجيل المثالي، رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت توجيهات القرآن تلاحقهم، تعالج أمراض النفوس وتزكي القلوب، وترقى بهم إلى القمم السامقة. قال ابن مسعود رضي الله عنه أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة،